الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء 25 من جمادى الأولى لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر السادس لعام 26. قد وقفنا على باب صلاة العيدين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ليوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر، وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من أخرى، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر بالحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد راعى الإسلام نفوس الناس فشرع لهم عيدين ليفرحوا بها كما يفرح غيرهم. والأعياد قديما كانت تعرف بمناسبات، إما انتصارات أو مناسبات محدثة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الناس يحتفلون ببعض الأعياد، يذكرون فيها يوم البعاث، أيام انتصر فيها في القتال، وهذا من فعل الجاهلية. والأمة اليوم تعيد تلك الجاهليات، فيحتفلون في أيام ذكرى كذا وذكرى كذا. ولو تأملنا لوجدنا أن هذه الأفعال وهذه الأعياد مطابقة تماما لأفعال الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أبدلكم الله بخير منها، بعيدين خير من تلك الأعياد، يوم الأضحى ويوم الفطر. والملاحظ على هذين اليومين أنهما يعقبان ماذا؟ طاعة لله عز وجل، وهذا أولى ما يفرح به المسلم، يفرح بطاعة ربه جل وعلا، لأنه أطاع الله، لأن الله وفقه إلى الطاعة، إلى أن استقام على أمر الله، إلى أن عبد الله عز وجل. كيف لا يفرح المسلم بطاعته لله؟ والله عز وجل ما خلقه إلا لطاعته وعبادته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا صام المسلمون رمضان، صاموا نهاره، أقاموا ليلة، وقرأوا من كتاب الله ما شاء الله لهم أن يقرأوا، وأحيوا ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان، وأفطروا الصائم، ووصلوا الأرحام، وتصالحوا فيما بينهم، وتقربوا إلى الله عز وجل بأنواع القرب التي آخرها زكاة الفطر، شرع الله لهم عيدا يجتمعون فيه ويهني بعضهم بعضا بالطاعة ويشهدون دعوة المسلمين ودعوة الخير. هذا ظاهر جدا أن العيد سببه ماذا؟ أنهم فرحوا بطاعة الله عز وجل. كذلك عيد الأضحى، فبعد الوقوف بعرفة للحجاج وبعد صيام يوم عرفة يوم واحد له فضل للإسلام، كذلك بعد القربات التي تقربوا بها إلى الله عز وجل في العشر الأولى من ذي الحجة التي أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر، يعني العشر من ذي الحجة فهي أعظم أيام السنة وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، واختلف العلماء يوم أفضل يوم عرفة أم ليلة القدر، فذهب بعض العلم إلى توفيق جيد فقال أعظم الأيام يوم عرفة رحمه الله، وأعظم الليالي ليلة القدر، فالليالي أعظمها ليلة القدر والأيام أعظمها يوم عرفة، فهو موسم الخير للحج للعمرة أيضا لمن يريد أن يعتمر إيش عمرة التمتع فيعتمر في ذي الحجة أيضا، ويحجون ويقفون بعرفة ويضحون الأضاحي، فيوم يفرح به المسلمون بطاعة الله عز وجل، فشرع الله لهم إيش عيد الأضحى، حتى أن هذين العيدين لا يجوز المسلم صيامهما لأنهم أيام أكل وشرب وفرح واستضافة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. إذن شرع العيد لنفرح بطاعة الله عز وجل، خلافا لما يظنه البعض أنه يوم العيد يوم المعاصي والفجور، حتى أنهم يستعدون لهذا اليوم بألوان من المسرحيات واللقاءات والاحتفالات المحرمة المختلطة والقائمة على معصية الله عز وجل، فهذا باطل ولا شك، وإنما يصدر هذا اليوم أو يستقبل هذا اليوم في أوله بصلاة العيد طاعة لله وشكر لله عز وجل وفرحا بأنهم أطاعوا الله واستقاموا على أمره. مما ينبغي أن ننبه عليه أن العيد يوم واحد، يوم فطر ويوم أضحى، وهذا خطأ شاع بين كثير من الناس، يقول كيش ثاني أيام العيد المبارك، ثالث أيام العيد المبارك، رابع أيام العيد المبارك، هذا خطأ، وإنما العيد يوم واحد. أما عيد الفطر فهو الأول من شوال، وأما الأضحى فهو العاشر من ذي الحجة، حتى أن أيام الحج عندك اليوم الثامن من ذي الحجة اسمه يوم التروية، واليوم التاسع هو اليوم إيش يوم الوقوف بعرفة، واليوم العاشر اللي هو يوم النحر هذا يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اسمه أيام التشريق. بالنسبة لعيد الفطر الأول من شوال اسمه إيش يوم عيد الفطر، الثاني من شوال ليس بعيد بدليل أنه يشرع صومه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيد، فالخطأ المشاع عند الناس ثاني أيام العيد ثالث أيام العيد رابع أيام العيد هذا خطأ، وإنما العيد يوم واحد، لذلك يجوز أن يصوم الإنسان الثاني من شوال والثالث من شوال، بل يستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فثاني شوال والثالث شوال ورابع شوال هذا أيام فطر ليست من العيد، وإنما العيد هو يوم واحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها أي إلى صلاة العيد. بالمناسبة العيد لما سمي عيد؟ لأنه يعود، والعيد اسم بمكان يعود إليه الناس، واسم لزمان يعود، ها؟ فلذلك أي مكان يتخذ ويتردد عليه الناس يسمى عيد، حتى لما استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبرا ببوانة وأنه قد نذر ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم هل هذا المكان بوانة عيد من أعياد المشركين؟ هل هو عيد من أعياد المشركين؟ عرفتم؟ يعني هل هم يعودون إليه وترد عليه؟ فقال لا. قال هل يذبح فيه لغير الله؟ قال لا. قال أوف بنذرك. فالمكان الذي يعوده الناس يسمى عيد، والزمان الذي يعود أيضا يسمى عيد. ولذلك ليس من الأعياد مشروع ما هو إيش في الشرع إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، ممكن أن يقال عيد الجمعة وهو إيش عيد الأسبوع، ولكن في العام ليس في دين الله عز وجل من الأعياد شيء سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. وكل ما سمي عيدا سواء عيد الأم ولا التحرير ولا الاستغلال ولا ليش العلم ولا الحب ولا كل أعياد باطلة، ولا يجوز أصلا تسميتها أعياد، وإنما يجارون الناس غيرهم لهذه الأعياد التي ما أنزل الله بها من السلطان، فهي أعياد محدثة مبتدعة لا يجوز الاحتفال بها ولا الفرح بها، بل وللأسف الشديد أن بعضها يفرح بها الناس أكثر من فرح بعيد الأضحى وعيد الفطر. تجد عندهم الاستعداد والإجازة الرسمية والزينة والفرحة أكثر من فرحهم بأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك من ميزة هذين العيدين مع شرعيتهما، طبعا أكبر ميزة أنهما إيش؟ أنهما مشروعان. الميزة الثانية أن يفرح بها إيش؟ كل المسلمين، بينما الأعياد الأخرى يفرح بها أهل البلد أو أهل الإقليم أو أهل مناسبة معينة، بينما هذان العيدان يفرح بهم كل إيش المسلمين، ففي كل مكان يفرح المسلم بعيد الأضحى وعيد الفطر. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها إشارة إلى أحد القولين في هذه المسألة، وهي أن صلاة العيد واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخوان؟ أمره. فحتى كونه أمر هذا الأمر يقتضي الوجوب، وبعض العلم يقول أن صلاة العيد سنة مؤكدة صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وبعضهم ذهب إلى الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج إليها، بل أمر حتى العواتق والحيض. العواتق يعني الفتيات اللاتي يجلسن في بيوتهن ولا يخرجن، آنذاك المرأة لا تخرج إلا مرتين، مرة إلى بيت زوجها ومرة إلى المقبرة، فحتى أن ذوات الخدور يعني تجلس في مكان أخص ما يكون في البيت، ما تجلس حتى في المجالس العامة في البيت كما يسمى المجلس أو الديوانية، وإنما تجلس في مكان خاص لحيائها. وهذا أعظم أنواع الحجاب اللي هو حجاب الجدر، يحجبون إيش لابسة جدار، هذا طبعا مقرض إلا ما شاء الله. المهم أن حتى اللاتي غير متزوجات وحتى كبار السن أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدور، النساء الكبار والفتيات اللاتي لم يتزوجن، والحيض. الحيض يعني اللاتي عليهن الحيض، التي لا تصلي، التي هي في فترة ترك للصلاة، ومع ذلك أمرها. لما قال يشهدن الخير؟ لأن هذا من شعائر الإسلام العظيمة، كون الناس يأتون من كل مكان ومن كل طريق ويجتمعون في هذا المكان ويتشاهدون ويبارك بعضهم لبعض ويحيي بعضهم بعض ويسلم بعضهم على بعض، وفيه إظهار لتماسك المسلمين وقوة المسلمين وفرحهم بهذه الشعيرة العظيمة وتعظيمهم إياها. لذلك هذا خير كبير، يعني لعل الله عز وجل أن يطلع على هؤلاء فيغفر لهم ويرحمهم بهذا الاجتماع تطبيقهم لهذه السنة. قال ودعوة المسلمين، قد يدعو إنسان للمصلين أو لمن شهد أو لمن يدعو له بأن يقبل الله طاعته أو نحو ذلك، فتكون دعوة خير. قال ويعتزل حيض المصلى، ويعتزل حيض المصلى، استدل بهذا على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعتزل حيض المصلى، فهي تجلس في أطرف المكان الذي يجتمعون الناس في الصلاة فيه، لأنهم يصلونها في الفضاء أو في الصحراء، فلا تقف بالصفوف المصلى وإنما تعتزل ذلك لأن لا صلاة عليها، ومع ذلك تشهد هذا الاجتماع الكبير. وهذا مما يدل أو يرجح وجوب صلاة العيد، إذ أن الحائض التي لا تصلي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، فكيف بغيرها؟ نعم. شنو السيارة؟ رصاص، الجيمس رصاص. كان حين جي مش عارفة مضاي هذي، شنو مضاي؟ أنا أول ما أسمع. الحديث متفق عليه. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلى الزوال، وهذا دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي ارتفعت الشمس، لكن ينبغي تأخيرها قليلا يوم الفطر أكثر منها إيش من تأخيرها يوم الأضحى. لما؟ لأن يوم الفطر يسن إخراج زكاة الفطر بين صلاة الفجر وصلاة صلاة العيد، فإذا أخرت قليلا حتى يتمكن الناس من ماذا؟ من توزيع زكاة الفطر. بينما عيد الأضحى فالتبكير بها أولى. لماذا؟ حتى يتسنى للناس الرجوع إلى بيوتهم ونحر وذبح الأضاحي. طيب، كذلك يسن في صلاة عيد الفطر الفطر قبل الخروج، فحتى يفطر الناس على تمرات فيحتاجون إلى وقت وتوزيع زكاة الفطر ثم يخرجون المصلى. قال والسنة فعلها في الصحراء لفائدتين اثنتين. الفائدة الأولى لأن الصحراء تسع أكثر من المساجد، والمقصود هو اجتماع أكبر قدر من المسلمين في صلاة العيد، ولذلك تصلى في الفضاء في الصحراء. الفائدة الثانية لأن صلاة العيد يحضرها من الحيض التي لا يدخلن المسجد، فلذلك إيش شرعت الصلاة فيه في الفضاء، يعني ما أمكن. لكن لو كان هناك عذر كالمطر مثلا فتصلى في المساجد. قال وتعجيل الأضحى يسن تعجيل الأضحى. لما؟ حتى يتسنى الناس وتمكن الناس من الرجوع لذبح ونحر الأضاحي. وتأخير الفطر حتى يفطر الناس وحتى يعدوا زكاة الفطر. قال ويستحب أيضا الفطر في الفطر، يستحب الفطر في الفطر، يعني أن تخرج قبل أن تفطر، قبل أن تخرج إلى عيد إلى صلاة عيد الفطر، ليكون ذلك فاصلا بين الصوم والفطر، فتأكل تمرات تشرب القهوة قبل أن تخرج ثم إيش تخرج للصلاة. هنا فعلا سيكون فاصلا بين الصيام وبين الفطر. اليوم فطر بدليل أن الناس أفطرت من الصباح الباكر، ما أمسكت كالعادة منذ شهر وهم يمسكون فيخرجوا للصلاة. قال خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وترا يأكل ثلاث تمرات خمس تمرات حسب نوع التمر، إذا التمر جيد كثر بعد شوي، إذا الهواء زينة مضبوطة كثر. هذه يستحب أن يفطر على رطبات أو تمرات، ويستحب أن يكون ذلك وترا. قال وأن يتنظف ويتطيب لها، هذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، هو صحابي كان من أحرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر عنه فعل ذلك، ولمشابهة هذه الصلاة بصلاة الجمعة التي يستحب لها الاغتسال والتطيب. قال ويلبس أحسن ثيابه إظهارا للفرح والسرور، يلبس أحسن ثيابه، وهذا كان يفعله بعض الصحابة. قال ويذهب من طريق ويرجع من أخرى، بهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لعلتين اثنتين أو لحكمتين اثنتين. قد يراد بهذه السنة هاتين الحكمتين وقد يراد إحداهما، ما هما؟ من يعرف لماذا يذهب من طريق ويرجع من طريق؟ لماذا؟ ليشهد له الطريق، صح، هذه العلة الأولى أو الحكمة الأولى، قالوا ليشهد له الطريق. الطريق يشهد يوم عيد تحدث أخبارها، ممكن أن الطريق يشهد، كما أن إذا أذن المؤذن لا يسمعه حجر إلا وشهد له، فهذا ممكن يشهد له الطريق الذي تسير فيه وأنت سائر إلى صلاة الجمعة. العلة الثانية، الحكمة الثانية، تشهد الملائكة. رصاصي. قالوا لكي يلتقي بأكثر عدد من المصلين فيسلم عليهم ويحصل الألفة والسلام وتساقط الذنوب والتهنية بالعيد. فإذا غير الطريق ربما يلتقي بناس أكثر. واضح؟ طيب، أي الحكمتين أرجح؟ الله أعلم. لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون لهذا، لهذه الحكمة أو لهذه الحكمة أو لكلاهما، لكن في حكمة أكبر من هذا وهذا، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كون المسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يعرف الحكمة من ذلك أو العلة من ذلك، هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال اذهب من طريق وارجع من طريق، نذهب من طريق ونرجع من طريق. قال فيصلي بهم أي الإمام ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ولا حتى يقول إيش الصلاة جامعة كما هو في صلاة كسوف الشمس. لما ايش معنى كسوف الشمس؟ يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذه ما في الصلاة جامعة. لما يا ترى؟ ها؟ لأن الكسوف ما واضح. ها قربت. ما هو معلن. ها لأن الكسوف عارض. ظاهرة عرضت فجأة. خاصة الناس ما كان عندها حساب ولا كتاب. ففجأة ولا الشمس كسفت أو القمر خسف. فاحتاج أن ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. بينما العيد الناس عرفت صامت اليوم عيد أو وقفوا بعرفة أو صاموا عرفة واليوم عيد إيش الأضحى. واضح؟ فلذلك ناسب أن هناك ينادى لها. طيب قال فيصلي أي الإمام بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. الملاحظ هنا الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، أن الصلاة العيد يبدأ بها قبل الخطبة، بينما صلاة الجمعة الخطبة ثم الصلاة. واضح؟ طيب قال فيكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام مع ست تكبيرات، المجموع سبع تكبيرات. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام. من أدرك الإمام وقد كبر بدأ بالتكبير، فلينوي أول تكبيرة الله هو إيش؟ تكبيرة الإحرام لكي يدخل بالصلاة، ثم يكمل معه بقية التكبيرات. هل يقضيها بعد ذلك؟ لا يقضيها، وهي سنة. لو نسيها الإمام مثلا صحت الصلاة. طيب قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. كونه قائم من الركعة الأولى الركعة الثانية يقول الله أكبر، هذا تكبيرة انتقال. فإذا اعتدل قائما قبل أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية يكبر خمسا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في تكبيرة صلاة العيدين ولا صلاة الجنازة، وإنما أثر عن بعض الصحابة، أظن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخذ به بعض المذاهب. قال لأنها سنة متبعة عن صحابي، وبعضهم قال لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ورد لفعلنا. وبعضهم قال ما فعل إلا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه سعة. على كل حال هي رفع اليدين مع التكبير مستحب. طيب إذا صلى هاتين ركعتين ماذا يقرأ فيهما؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بقاف والقمر، وكان أيضا يقرأ بإيش؟ سبح والغاشية. ولو قرأ في غير هذه السور أجزأ، لكن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ويحمد الله، يعني بعد أن يصلي ويخطب فيهم في الخطبة يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ها هذا في الصلاة. هذه المسألة تحتاج إلى دليل، هل هي تكبيرات متتوالية متتالية، أو أنه كما يقول المؤلف يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. تحتاج إلى دليل نقف عليه. إذا وقف أحدكم على دليل قلنا به، وإلا الأصل عدمه، فيكبر تكبيرات متتالية. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. هذا على الأصل أن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ويقرأ يجهر وهي شبيهة لصلاة الجمعة وإن كان من صلاة النهار الحمد لله. والقراءة تكون كما قلت لكم يقرأ بالقاف والقمر أو سبح والغاشية. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي العيد. وهاتان الخطبتان أيضا اختلف الفقهاء فيهما. ما الدليل على أنهما خطبتان؟ فيما أعلم أنهم قالوا قياسا على صلاة الجمعة، على خطبة الجمعة، كما أنه كان يخطب الجمعة فيجلس بينهما كذلك يخطب خطبتين. وبعض الحديث قال لا خطبة واحدة، لكن يحتمل أن يستفاد من كون خطبتين مماذا يا أخوة الكرام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب في الرجال انصرف ووجه الكلام وخطب إيش فيه في النساء، فممكن نقول هذه واحدة وهذه واحدة مع القياس على خطبة الجمعة. فلو خطب خطبتين جلس بينهما وخص الثانية بالتوجيه للنساء وتوجيه النساء فهذا جيد والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، كما أن مثلا في خطبة في الأضحى يتكلم عن إيش؟ عن أحكام الأضحية لأنهم سينصرفون وينحر ويذبحوا ضحاياهم، فلذلك هنا المناسب أن يتكلم عن الأضحية ويتكلم بالمنكرات الحاصلة ويذكرهم بصلة الأرحام والإصلاح ذات البين والتحذير من الاختلاط ومصافحة النساء والخلوة في النساء ونحو ذلك مما هو يعني يحتاجه الناس. يذكرهم أيضا بزيارة القبور والمقابر اللي عنده يروح يعيد لوالديه كان. ايش رأيكم؟ ها؟ هذا أيضا من المحدثات. العيد لم يشرع لزيارة القبور، والأسف الشديد الناس يوم العيد تجد زحاما شديدا على المقبرة، سيارات إلى آخر الشارع. ليش؟ والله رحنا عايدنا على الوالد، عايدنا على الوالدة. هذا ما أنزل الله به سلطان ولم يأمره الله بذلك، فهذه المزاحمة وهذا التكلف على النفس ما أنزل الله به سلطان، وإنما العيد ليفرح الناس بطاعة الله عز وجل. والميت لا يسمع كما قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع الموتى، وإنما السلام هو من باب الدعاء، وأنت تسلم عليه في كل مناسبة، كلما مريت المقبرة أو دخلت المقبرة تسلم على المقابر جميعا فتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والدعاء للوالدين والأموات يكون في كل لحظة وفي كل مكان، لا يحتاج أن تذهب إلى المقبر لتدعو، بل أن الدعاء عند القبر رفع اليدين وتدعو عند القبر للميت هذا من الأمور المحدثة التي فيها باب كبير للشرك والمحدثات، فلذلك يسد هذا الباب حتى لا يغتر بك الآخرون. وربما يعني بعض الناس له أقارب كثر فيجتمعون عند هذا القبر فيظن الجاهل بأن لهذا لصاحب هذا القبر مزية، فيأخذ يلجأ إلى القبر فيدعوه أو يسأله أو يسأل الله حاجته عند القبر، أيضا هذا من المحدثات التي مفضية للشرك. وبالمناسبة نقول أن العيد ليس موسما ولا مناسبة لزيارة القبور. طيب يقول ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين. المطلق يعني قسيم المقيد، والمقيد هو الذي يكون عقب الصلوات، وبعض الفقهاء يقول هذا التقييد المطلق لا دليل عليه، وإنما يشرع التكبير، يشرع التكبير سواء بعد الصلوات دبر الصلوات أو قبلها أو بعدها أو في الأسواق كما كان يفعل الصحابة. وبعضهم يقول هذه التسمية اصطلاحية لما سموه مطلق ومقيد، هذا اصطلاح، والتكبير يكون بعد الصلاة وقبلها وفي الأسواق وفي الطرق، كل ذلك يعني مشروع. كبر الله عز وجل بالتكبير المشهور عن الصحابة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبعا هذا ورد عن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، وكان يكبر ويكبر الناس بتكبيرهما يأخذون الأسواق، لكن لا يشرع أن يكون جماعيا وإنما يكبر الكل، كل يعني منا يكبر على حدة، وممكن أن يسمعه آخرون فيكبرون بتكبيرة. يعني ليس مراد أنهم يردون عليه يقول الله أكبر فيقول الله أكبر، وإنما يقتدرون به فيكبرون كما يكبر. أما الصوت الجماعي هذا فأكثره يعني محدث ورد عن أهل البدع من الصوفية، فقالوا أن التكبير والذكر جماعي. قالوا أشجع، ولو كان أشجع لا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالصحيح أن الواحد يكبر وحده ولكن يقتدي بغيره، يعني إذا سمع غيره يكبر يكبر، وليس معنى أنه يردد وراء تكبيره فيكون جماعيا. نعم التكبير هذا ذكر في كتاب الله عز وجل في سياق آيات الصيام، لما قال وتكبر الله على ما هداكم، فيكبر الله الإنسان على أن الله، لأن الله هدانا إلى الصيام والقيام والطاعة فنكبر الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أيام الحجة أنها وأيام التشريق، قال أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وذكر لله تبارك وتعالى، فيسن الإكثار من ذكر الله عز وجل. والتكبير يعني التكبير رمز للذكر، وإلا نذكر الله في التكبير وغير التكبير، لكن التكبير هو رمز لهذا الموسم العظيم، موسم الفطر وموسم الأضحى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال؟ لا بأس، التكبيرات هذه كلها مشروعة وكل أذكار مشروعة، أذكر الله مطلقا. خليفة بلى تدعو له بالثبات، لا ما في رفع، سأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. لا حرج يعني، هذا مستحب، لكن الفقهاء يوم قاعدة أن من نسي المستحب استحب له أن يسجد للسهو. نعم رفع الصوت في تكبير لا بأس رفع الصوت. أن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يصلي عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه كان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. من الذي قاله يعني؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عدل أدنى نقله مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يقول كتاب ابن القيم زاد المعاد لم يحفظه عن ذكر معين من تبين تكرار، ولكن يقع عن مسعود لم يحفظ، لم يحفظ يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى شو طيب يقول في التكبيرتين أو وين التكبيرتين يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل أنه كان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ونقل أنه كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فتعالى الله جبارا قديرا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد يكون هذا طويلا والسكتات خفيفة، لكن يقول بعضه فيقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فيقول المأمون من ذاك ما تيسر بقدر سكوت الإمام بين التكبيرتين. يقول ابن القيم في زاد المعاد ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال. حتى يعني حتى المذكور عن مسعود الله أعلم عن صحته، يعني ما في عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين التكبيرات حمد الله ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر بذلك. طيب فهد إيه نعم لا تدخل المسجد المسجد لما سمي مسجد؟ لأنه موضع للسجود، عرفت؟ فلما أمر باعتزال المصلى المسجد أولى، أحكامه يعني له من الأحكام ما ليس أو للمصلى وزيادة. تحية المصلى لا، تحية المصلى لا، يعني راح تجي الفضاء تدرس نفسه. نعم. لا تقضى والله أعلم، إذا فاتت لا تقضى. حاليا لا تصلى في المسجد الحرام. حسب، إذا هذا كان أمر الوجوب عليهن إثم، إذا كان هذا أمر للإرشاد والترغيب فلا إثم عليهن، يعني معتمد هذا المسألة على حكم صلاة العيد. نعم، يعني ترتفع الشمس لو قذف رمحا جهة الشرق فالشمس تطلع فوق الرمح، يعني ارتفاع قيد الرمح. نعم، لا أعلم عليه دليل، بل ذكر بعض المشايخ لا دليل عليه، وإنما أذكر الله عز وجل. كم طول الرمح؟ يعني تقريبا متر ونص، متر إلى ربع. الرمح معلوم. لا، الحاد لا يصل صلاة العيد، وإنما بدل صلاة العيد يرمي الجمار العقبة يوم العيد. نعم. المعتقد التي فيها الصلاة يعني لا يجب فيها صحة ولا أين صلي في المسجد مثلا؟ حسب القدرة. صح، في بعض المدن الكبيرة الآن ما في مكان حتى تحط مقر انتخابي بعد ما تصلي صلاة العيد. فهذه ماذا يفعلون؟ يصلون في المساجد أو في ساحات النصر، في الملاعب. أستاذة طيب، مصلى مصلى أرضا هذه مسألة فاتتني كنت سأتكلم عنها. إذا صادف عيد جمعة فهل يصلي عيد وجمعة؟ يستحب أن يصلي عيد وجمعة، لكن لو صلى عيد فإنه يكتفي بالعيد عن الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم صادف جمعة عيدا فقال صلى العيد وقال إنا مجمعون، فمن شاء فليصلي ومن شاء فلينصرف. لكن اختلف العلماء، إذا صلى العيد هل الجمعة تسقط عنه لبدل أو لغير بدل؟ لبدل أو لغير بدل، يعني هو لا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا، ولا يصلي العيد ولا يصلي شيئا. عرفت؟ هذا خلاف. فظاهر الأدلة بأنها تسقط إلى غير بدل، أن ابن الزبير أو غيره ما خرج حتى العصر ولم يذكر أنه صلى شيئا، صلى العيد واكتفى. لكن أكثر المذاهب الفقهاء يقولون إذا لم يصليها جمعة فهي تسقط إلى بدل، يقول هذا هو الأحوط عند الحنابلة، تسقط الجمعة عنه لكن يصليها إيش بدل عنها؟ الظهر. والله أعلم. غيره، غير النوبي، يعني النوبي اليوم ماكل الشاشة كلها. يلا. لا لا تجب، بس ما يقوم يدخن الحاصل الحين بعضه. خلص قام يسلم قام يشوش قام يدخنوا من هذا غلط، غلط كبير. تحب تستمع أو انصرف. نعم. صلاة الجنازة إذا سلم الإمام وأنت لم تكبر تكبيرات فإنها تكملها تكبيرات متتالية، هذا ما قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه. لعموم إيش؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقدوا. فإذا سلم الإمام وتكبرت تكبيرتين أو ثلاث تكبر ما بقي وتسلم. صيغ إيش؟ تهنئة. كان بعض الصحابة إذا لقي أخاه قال تقبل الله طاعتكم. نعم. تحية المسجد يعني يوم العيد المصلى في المصلى في الصحراء ولا في المسجد؟ في الصحراء لا ما تجب، في المسجد لا، في أي لحظة يدخل ما يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب في خارج الموضوع عنده سؤال؟ إبراهيم يعتمد على الأرض، يعتمد على عرضه ويقوم إلى الثانية. نعم غيره. اللي صار في نفس موضوع الصلاة، صار في رفع الصوت في الصلاة الله أكبر سبع تكبيرات. لا ما في رفع الصوت، كبر التكبير كالمعتاد. الاعتكاف فيه في غير رمضان، السنة أنه في رمضان فقط إلا إذا نذر. دعاء ختم في القرآن في غير رمضان ليس من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم سنته أن يقرأ من المفصل، وجاءت بعض الحديث أنه قرأ من غير المفصل، لكن السنة ما يقرأ من المفصل، من قاف إلى آخر القرآن. نعم. حب الشرع والحب كيف كيف كيف أعد الحكم بس ما تقول حب. ايه ما في قدر كوني كوني قدري، لا في حكم كوني وفي حكم شرعي، اما كوني شرعي شرعي كوني عرفت، في حكم كوني وفي حكم شرعي، واضح؟ كوني وشرعي، حكم كوني، قضاء كوني، إرادة كونية، هذا كله معاني واحدة. المهم كوني وفي شرعي، وفي حكم شرعي وقضاء شرعي، واضح؟ الكوني اللي هو الذي بمعنى المشيئة، وهذا ميزته أنه لابد أن يتحقق، لابد أن يقع كما شاءه الله. قضى الله عز وجل السماوات سبع سماوات، لابد أن تكون سبع كما قضى الله عز وجل، وهذا معنى قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني أراده كونا، أن يقول له كن إيش يحصل فيه فيكون، لابد أن يتحقق كما أراده الله كونا، كما شاءه الله، كما حكمه كونا، كما قضاه كونا. هذا ميزته أنه لابد أن يتحقق كما شاءه الله. الحكم الشرعي أو القضاء الشرعي أو الإرادة الشرعية ميزته أن الله عز وجل إذا حكم شرعا، إذا شرع لعباده، إذا أراد منهم شرعا، إذا قضى شرعا، لابد أن يكون ما حكم به شرعا وقضاه شرعا وأراده شرعا أن يكون محبوبا لله مرضيا عنده. أي شيء يشرعه لعباده يكون محبوب عند الله، واضح؟ إذا كان الأول اللي هو الكوني لابد أن يقع ويتحقق، هذا ميزته، إذا الشرعي ليس على كل حال يتحقق. وإذا كان الشرعي ميزته أنه محبوب عند الله مرضي عنده، محبوب لله مرضي عنده، هذا ميزته. إذا الكوني منه ما هو محبوب لله ومنه ما هو غير محبوب لله، واضح؟ هذا ميزة وهذا ميزة، وممتاز به لا يمتاز به الثاني، كوني وشرعي. نعم. أمثلة كل الدنيا ما هو واقع فيها وما سيقع وما وقع كله بمشيئة الله، كل الحركات كل السكنات كل المخلوقات كل الألوان كل الأشكال كل الأوقات كل الأزمنة كل الذرات كل الدنيا الحاصلة هذه هي حاصلة إيش؟ بمشيئة الله على ما هي عليه، المحبوب منها لله وغير المحبوب لله. كل الدنيا والآخرة والجنة والنار والعباد وحركاتهم وسكناتهم وأفعالهم وأقوالهم وأنفاسهم والسماوات والأرض كل حاجة ما شاء الله إيش كان، واضح؟ أما الشرعي ما شرعه الله، الصلاة الصيام الزكاة التوبة هذا شرعه الله لعباده، حكم الله شرعا علينا أن نصلي 5 صلوات، قضى الله شرعا أن نحج لبيت الله، قضى الله أن نعبد وحده لا شريك له، بالوالدين إحسانا، هذه اسمها قضاء وأحكام شرعية ميزتها أن الله يحبها ويرضاها. أما ما وهو واقع وما سيقع وما كان واقعا وما هو قائم وما سيأتي كله واقع حاصل بمشيئة الله، واضح؟ طيب الآن سأسألك سؤالا نشوف. خلق الله عز وجل الناس طبقات، أغنياء وفقراء وأقوياء وضعفاء وصحاء ومرضى، أسود وبيض وتجار، ها هذا الحاصل طبقات الناس هذه، هذا بمشيئة الله ولا بإرادته الشرعية؟ جاوب. هذا ما اللي وراك، وراك ما فيه إلا حيط. أنت اسمك إيه؟ أحمد. يلا يا أحمد، يلا أبو حميد. الناس ليسوا طبقات، صح؟ وجدت هذه الطبقات بينهم تفاوتوا بمشيئة الله أم بحكم الله الشرعي؟ شرع لهم أن يكونوا طبقات ولا شاء لهم أن يكونوا طبقات؟ اثنين. الله، ازاي؟ طيب الأراضين 7 هذه بمشيئة الله ولا بحكم الله الشرعي؟ حكم الله الشرعي، يعني شرع الله عز الأراضين كما شرع لنا أن نتوضأ أن نطوف بالبيت 7، قال للأرض صيري 7، هكذا. إذا الأراضين 7 بحكم الله الشرعي يعني أنت مش فاهم حاجة. ما أمر الله به وكلفنا به قال افعلوا ولا تفعلوا، اتقوا وأقيموا وآتوا الزكاة حجوا، هذا شرع شرع لنا. وما خلقه الله على ما هو عليه هذا مشيئة، بمشيئة الله صارت الأراضين 7. طيب أسألك سؤال، السماء أعلى من الأرض، هذا بمشيئة الله ولا بشرع الله؟ مشيئة الله، صح. الفيل أكبر من القط، هذا بمشيئة الله ولا بشرع الله؟ بمشيئة الله. لحم الإبل ينقض الوضوء، هذا بمشيئة الله ولا بشرع الله؟ بشرع الله، صح. واضح دلوقتي؟ 100 100. طيب هل يشاء الله عز وجل أشياء لا يحبها؟ نعم، كإبليس مخلوق بمشيئة الله ولا لا؟ كالمفسدين، الله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، ومع ذلك هم خلقوا ها بمشيئة الله، إذ لو لم يكونوا بمشيئة الله فصار وجودهم هذا إيش؟ خارج عن مشيئة الله، هذا لا يمكن. لكن وجدوا بمشيئة الله، خلقوا بمشيئة الله لحكمة، ليس عبثا، حتى يختبر العباد ويبتلي العباد لابد أن يكون فيه فساد وفي صلاح وفي مسلمون وفي كفار وفي سنة وفي روافض، هذه إيش؟ لحكم من الله تبارك وتعالى. نعم. غيره، الفرق بين النبي والرسول، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فكل الرسول أنبياء، لكن ليس كل أنبياء رسول، يعني الرسول نبي وزيادة. واضح؟ طيب، إيش زيادة الرسول على النبي؟ النبي والرسول كل منهم أوحي إليه، نبئ فصار نبيا، والرسول في زيادة وهو أعطي رسالة ليبلغ، فصار النبي أوحي إليه لكن لم يعطى رسالة ليبلغها له، فهو غير مرسل، صحيح نبي لكن غير مرسل. وقيل أن النبي، أن زيادة الرسول على النبي أن الرسول جاء برسالة مستقلة، أما النبي فهو لتكميل رسالة نبي قبله، لكان فيه إشكال، لأن الله يقول إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فاعتبر الثالث رسولا، قال جاء المرسلون فاعتبر الثالث رسول، معناه تعزيز للاثنين، عرفت؟ لكن يقال بأن النبي نبئ والرسول نبئ وأرسل، والله أعلم. غيره هذه العبادة المشروعة لا تكون مشروعة إلا إذا طابقت السنة، وافقت السنة بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب حتى تكون عبادة مشروعة. لو خالفت في المكان أو الزمان أو الكم أو الكيف أو الجنس أو السبب كانت عبادة محدثة مخالفة للسنة. لا بد أن تطابق السنة. صلاة العصر 4 ركعات، يعني 4 ركعات، لا تصلي لا 3 ولا 5. صفتها صلوا كما رأيتم نصلي، نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقتها إن الصلاة كانت كتابا على المؤمنين كتابا موقوتا، لازم في أوقاتها المشروعة. واضح؟ مكانها صلاة الجمعة في الجوامع، ما تصلي صلاة الجمعة في البيت، تقول أقرب لك يلا احنا 10-15 واحد نصلي الجمعة هنا، لا ما يصح. أو تحج في غير مكة أو تقف في غير عرفة، لابد من المكان المشروع. سببها إذا كان للعبادة سبب كسوف الشمس مثلا، صلاة الكسوف. جنسها كما لو شرعت العبادة من جنس معين كالأضحية فإنها مشروعة من إيش؟ من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، ما تضحي من جنس آخر. فالعبادة لا تكون مشروعة إلا إذا وافقت، لا تكون صحيحة مشروعة مقبولة إلا إذا وافقت المشروع، وافقت السنة بالزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. حلو؟ واضح؟ غيره؟ وضوء عادي، يتوضا وضوء عادي، لا اتهم احد او شك فيه بانه الذي اصاب بعينه فانه يتوضا وضوء عادي. والماء المتساقط ايضا يعني يؤخذ من الماء هذا او المتوضا وبداخله ازاره، يعني ياخذ ماء داخل ازاره وينزل الماء هذا المطيه في اناء ويؤخذ هذا ويصب على ظهر المصاب. واحد يقول انه يعني أصابه شخص بعينه معروف ذاك عينه حارة، يقول ماش قال عني، يقول يومين متتاليين ما جاني نوم أبدا ولا دقيقة، يقول أروح له، قلت له حبيبي أنت سويت فيني؟ لا ما لا قد توضى، لا منك منك مو منك متخاصل شيء. يقول له جيت له جدر توضى وهذا خليت الماء حطيته جنبي بالسيارة ركبت السيارة، يومين منايم، يقول قبل أوصل البيت قلت خلاص فوت، يقول صفط على خط السريع وصبيت على ظهري، يقول ما قدرت أكمل للبيت، يقول تنام داخل السيارة. هذا عينه واحدة بواحدة شوزة مو عين، بل بل بل بل. يقول يومين ما نمت، حول بالله. طيب الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.